الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الطيب المبارك، والذي أسأله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هذا سيكون لقاء متميزا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا اللقاء يعني هو أن أنقل لكم رؤيا رأيتها أنا طارق شخصيا. وهذه الرؤيا رأيتها أول أمس بعد أن صليت قيام الليل ونسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، ثم نمت بعدها قبيل الفجر، ثم استيقظت بعد أذان الفجر، وقد رأيت هذه الرؤيا التي رأيتها يعني بعد الأذان مباشرة. هذه الرؤيا رأيت الرسمة نفسها، ورأيت الصورة، ورأيت تفاصيلها كما أنا رسمتها الآن بالضبط. الآن انظروا إلى هذه الرسمة، هذا مثلث هرم، وهنا رأس هرم، وهذا سهم مدرج، تمام، سهم مدرج يصل إلى قمة الهرم. طبعا مكتوب في الأعلى رأس الهرم، لربما لا يظهر عليكم، رأس الهرم المطلوب، وهذا السهم المدرج، تمام. وانظروا هنا في الوسط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤية التي رأيتها أنني رأيت هذا الهرم بهذا الشكل بالضبط، يعني أنا رسمته رسما بهذا الشكل. هذا الهرم هو درجات للصعود حتى يصل الإنسان إلى قمة الهرم أو رأس الهرم المطلوب والمراد. فرأيت أن هاتفا يقول لي أن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستوصلك، هكذا الهاتف يقول لي، يشرح لي هذه الرسمة. والله يقول لي الهاتف، يقول أن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ستوصلك إلى ما تريد، وإلى قمة ما تريد، هكذا يعني قمة ما تريد أو رأس ما تريد أو إلى قمة الهرم، هذه قمة الهرم. ورأيت في الصورة سهما مستقيما وليس مدرجا. فقال لي الهاتف في المنام، قال انشر هذه للناس. والله هكذا، وهي طبعا الرؤى في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، سواء عندي أو عند غيري، يعني ممن أعطيتهم وصفة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفريج الكربات. فرأيت سهما مستقيما، فقال لي الهاتف أو الذي حدثني في المنام انشر هذا إلى الناس، تمام. فقال مرة أخرى الهاتف، اجعل السهم مدرجا ليفهم الناس أن المراد أنك كلما أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستصل إلى رأس الهرم، ألا وهو المطلوب أو قمة المطلوب، هكذا. ورأيت في الأسفل، لكنني لم أرسمها، كأنها أرقام، يعني رقم 20 30 40 40، هكذا، أي يقول لي نفسه يعني ويحدثني أنا أنه كلما أنت صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تقترب من تحقيق مطلوباتك ومرغوباتك. فهذا المدرج قال لي أرسمه بهذا الشكل، ورأيت المدرج نفسه بهذا الشكل، قال ليفهم الناس أكثر أن المراد أنك كلما صليت على رسول الله أكثر فإنك ستصل إلى قمة المطلوب وقمة الهرم. يا إخواني وأخواتي، هذه الرسمة هي التي رأيتها، وكلمة رأس الهرم هي المطلوب، وبالوسط الصلاة والسلام على رسول الله هي، والسهم رأيته مستقيما ثم عدل لي حتى يفهم الناس أن المراد كلما صليت على رسول الله أكثر فإنك ستصل إلى قمة المطلوب. انظروا جيدا، أرجو أن تكون الصورة واضحة إن شاء الله سبحانه وتعالى، بالضبط هكذا. طبعا في قول الله سبحانه وتعالى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طبعا البشرى في الحياة الدنيا بإجماع المفسرين وما ورد عن رسول الله في الصحيح، البشرى في الدنيا الرؤية الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له. فأسأل الله أن تكون هذه بشرى لنا جميعا، لأنه في نفس المنام قال لي أنشر هذا للناس، يعني بلغ الناس في دروسك ومحاضراتك، وإلا مثل هذه الرؤى أنا في العادة لا أتكلم بها، لأنه يعني قد تكون خصوصية للإنسان وتكون يعني نوع من أنواع الاصطفاء من الله للإنسان، لكن هي بشرى لنا ولكم على أن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله من مفرجات الكروب والهموم وتحقيق المطلوبات. وهذا طبعا في الحديث، في حديث أبي المعروف والصحيح إن شاء الله، قال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك. كفاية الهم هي مطلوبات الإنسان في الدنيا، ويغفر ذنبك هذا كفايات ماذا؟ كفايات الآخرة، إذا غفرت لنا ذنوبنا دخلنا الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن تكون رؤيا حق وأن تكون رؤيا صالحة. والعجيب يا إخواني وأخواتي أنني ما نسيتها ولا نسيت الرسمة بهذا الشكل، والله هذه أول أمس أنا رأيتها، يعني كما قلت، ويعني نسأل الله أن يغفر لنا وأن يخلص أعمالنا. قمت الليل قليلا ثم نمت قبيل الفجر فرأيتها بعد أذان الفجر فاستيقظت. هذه الصورة بالضبط.